الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، وذكرنا في درس سابق ما يفعله الإمام قبل أن يكبر، إن أنه يطلب أن تستوي الصفوف فلا تقدم ولا تأخر. يقول استو، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ثم بعد ذلك إذا اكتمل استواؤهم وعدم اعوجاج الصف كبر، فقال الله أكبر. لا يصح أن يقول الله أعظم، ولا يصح أن يقول الله أجل، ولا يصح أن يقول الله أكرم، وإنما يقول الله أكبر. ولو غير وقدم وأخر وقال أكبر الله، قلنا لا يجوز ولا تنعقد الصلاة. ولو قال الله أكبر، قلنا أيضا هذا استفهام. ولو قال الله إكبار، قلنا هذا أيضا لا يصح، وإنما يجب أن يقول الله أكبر كما نقل ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يقولها بالعربية، فلا يصح أن يتكلم بلغة غير العربية، لأن هذا ذكر، والذكر في الصلاة يكون بالعربية، كما يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي، كل ذلك باللغة العربية. قد يرد عندنا إشكال، إنسان دخل في الإسلام حديثا وهو لا يعرف العربية، نقول عليه أن يتعلم، وهذه الأوراق أو هذه الكلمات أو هذه الأذكار تحتاج من الإنسان إلى دقائق. الله أكبر، يقرأ الفاتحة وشيئا من سورة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي، كل هذه تحتاج إلى وقت وجيز، فعليه أن يتعلمها. قالوا فإن لم يمكن، قلنا فإن لم يمكن فإنه ينطقها بأي لفظ قريب من اللغة العربية، من اللهجات أو التي هي قريبة جدا من اللغة العربية، اللغة السريانية يبدأ بها أولا، ثم بعد ذلك أي بعد اللغة السريانية الفارسية، ثم بعد ذلك التركية، وهكذا. لكن إن استطاع وتمكن أن يلفظ بها باللسان العربي فلا يجوز أن يأتي بها بغيره، كما سيأتينا مفصلا في قراءتنا إن شاء الله. فإن عجزا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فإن عجز عن تعلم التكبير، يعني أولا عليه أن يتعلم التكبير باللغة العربية، ولا يصح أن يقول الله أكبر، ولا يصح أن يقول الله إكبار، ولا يصح أن يقول الله أعز أو أجل أو أكرم أو ألطف، لا يصح، أو أعلم، لا بد أن يكون بهذا اللفظ الله أكبر. قال أنا ما أقدر، يقول تعلم. طيب فإن عجز عن التعلم فما الحكم؟ نعم. فإن عجز عن تعلم التكبير أو ضاق الوقت عنه. أو ضاق الوقت، هو ما يعجز لكن ما أسلم إلا قبل غروب الشمس بلحظات، ما أسلم إلا قبل طلوع الفجر بلحظات، ما أسلم إلا قبل خروج وقت الظهر بلحظات، فالوقت لا يتسع. نقول انقطعها باللغة التي تستطيع. نعم. فإن عجز عن تعلم التكبير أو ضاق الوقت عنه كفر بلغته لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والقراءة متعبد بها. والقراءة يتعبد بها لا تكون إلا بالعربية. نعم. والقراءة متعبد بها وإن عرف لغات، وإن عرف لغات فيها أي اللغات أفضل من غيره، يعني بعض اللغات أفضل من بعض، يعني العربية هي لغة المطلوبة ما استطاع. قلنا ابدأ بالسريانية لأن السريانية قريبة جدا من اللغة العربية، لأن السريانية ما أعرف. يقول طيب تعرف الفارسية؟ الفارسية قريبة من العربية. قال بعد الفارسية ما أعرف. يقول طيب إذن التركية أو الهندية؟ نعم. والقراءة متعبد بها وإن عرف لغات فيها أي اللغات أفضل من غيره كبر به أي الأفضل. قال في المنور على المحرر يقدم السرياني يعني اللغة السريانية. نعم. يقدم السرياني ثم الفارسي. نعم. ثم التركي وصححه في الإنصاف، وإلا بأن لم يكن بعضها أفضل من بعض كالتركي والهندي. التركي والهندي بالخيار، إن جابها تركية وإن جابها هندية لأنه ما استطاع العربي. لقال ما أعرف عربي، نقول طيب سرياني. ما أعرف سرياني، نقول فارسي. ما أعرف سرياني، طيب إذا أمكن تأتي بها تركية ولا هندية على أي لغة، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. فإنه يخير فيكبر بما شاء منهما، وكذا كل ذكر واجب كتسميع. وكذا كل ذكر واجب، الذكر الواجب مثل ما قلنا الله أكبر، والذكر الواجب سمع الله لمن حمده، والذكر الواجب التكبير للركوع أو للسجود. نعم. وكذا كل ذكر واجب كتسميع وتحميد وتسبيح وتشهد وسلام. نعم. فيلزمه تعلمه إن قدر وإلا أتى به بلغة. فيلزمه أن يتعلم هذه الأوراد باللغة العربية، وإن لم يستطع فبلغته، يعني باللغة التي يعرفها. نعم. وإن عرف لغات فكما تقدم بخلاف القراءة وتأتي. وإن علم البعض من ذلك كله. وإن علم البعض دون البعض، لكن علم أن استطاع أن ينطق الله ولم يستطع أن ينطق أكبر، فنقول انطق الذي تستطيع نطقها بالعربي، وما بقي فباللغة التي تحسنها. نعم. وإن علم البعض من ذلك كله كلفظ الله أو أكبر أو سبحان ونحوه أتى به لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم بأمر، إذا نهيتكم عن أمر فانتهوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على حسب استطاعة الإنسان، يبذل جهده ويبذل طاقته فيما يستطيع، والذي لا يستطيع هو معذور فيه. نعم. وترجم عن الباقي، وإن ترجم عن ذكر مستحب بطلت صلاته. وإن ترجم عن ذكر مستحب، هو ذكر غير واجب ومطلوب أن يأتي به بالعربية ولم يستطع فأتى به مترجما بلغة أخرى، نقول لا يصح، لأن هذا غير واجب، فالواجب هو الذي ينبغي أن تأتي به بالعربية، وإن لم تستطع فباللغة التي تعرفها وتقدر عليها. أما الذكر المستحب فلا، لا تترجم. فمثلا من الأذكار المستحبة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال إلى آخره، هذا ذكر مستحب. فهل يمكن للإنسان أن يأتي به بالعبرية أو السريانية أو يأتي به بالفارسية أو الهندية أو التركية؟ نقول لا، إن استطاع أتى به بالعربية وإلا فلا. نعم، لأنه كالكلام الأجنبي فيها للاستغناء عنه، وإن زاد عارف بالعربية على التكبير كقوله الله أكبر كبيرا، يعني قال الله أكبر كبيرا وبعدين لقال سمع الله لمن حمده، قال سمع الله وتبارك وتعظم لمن. نقول لا، هذا أمر مكروه لا يبطل الصلاة، وإنما هو أمر مكروه. لو أراد أن يكبر بدل ما يقول الله أكبر قال الله أكبر كبيرا، وقال السلام عليكم، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقول لا، اكتفي بما ورد دون زيادة، وإن كان هذا الزيادة أمر مرغوب فيه في غير الصلاة. نعم، وإن زاد عارف بالعربية على التكبير كقوله الله أكبر كبيرا أو الله أكبر وأعلم أو أجل ونحوه كره ذلك، الحكم كره، لا نقول بطلت الصلاة، وإنما يكره هذا الفعل، لأن الإنسان زاد في أمر لم يرد. نعم، ويحرم أخرى. نعم، ويحرم أخرى، الإنسان ما يقدر يتكلم، ماذا يعمل؟ قل بقلبه، هل يحرك لسانه؟ وإنما يحرم، يعني يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام بقلبه، لأنه لا يستطيع النطق ولا يقدر على الكلام. نعم، ويحرم أخرس ونحوه كعاجز عن نطق لمرض ومقطوع لسانه، لقطع لسانه. نعم، بقلبه. نعم، ولا يحرك لسانه، ولا يحرك لسانه لأنه لا يستطيع أن يتكلم، فتحريك اللسان يعتبر عبثا. إذا كان تحريك اللسان يأتي معه بعض الكلمات أو بعض الأحرف فإنه يحرك لسانه، وإذا كان مجرد تحريك لسان بدون أن يفصح عن حرف أو عن كلمة فهذا يعتبر عبث فلا يحرك لسانه. نعم، قال الشيخ تقي الدين: ولو قيل ببطلان صلاته بذلك لكان أقرب، يعني بتحريك اللسان. نعم، وكذا حكم القراءة وباقي الأذكار، يعني من هو أخرس، من قطع لسانه كيف يقرأ؟ نقول بقلبه. كيف يقول سبحان ربي العظيم؟ نقول بقلبه. كيف يقول سبحان ربي الأعلى؟ نقول بقلبه. نعم، وكذا حكم القراءة وباقي الأذكار والتشهد والتسليم والتكبير من الصلاة، لحديث مسلم: في الصلاة إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة الأذكار مثل التشهد الأول ومثل الأخير ومثل السلام عليكم ورحمة الله والتكبير في الصلاة، كل هذا يفعله الأقرص بقلبه لأنه لا يستطيع النطق بلسانه. وسنة جهر إمام بتكبير الصلاة كله وبتسميع أي قول سمع الله لمن حمده، وكنا جهر، وسنة أن يجهر الإمام يعني لأن يسمع من عنده، فلو أن الإمام تقدم ثم قال الله ما ندري هو دخل في الصلاة ولا لا، هل ندخل معه أو ننتظر، هل ندخل في الصلاة لأن الإمام دخل أو نتريث لأنه لم يفعل، فيقول سنة يسن للإمام أن يجهر بالتكبير ليسمع من خلفه ليدخله في صلاتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم، وسن جهر إمام بتكبير الصلاة كله وبتسميع أي قول، يعني بالجهر بجميع التكبيرات: الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، السلام عليكم يعني جميع الأدعية أو جميع الأذكار يرفع بها صوته ليقتدي به من حوله، يسمع من حوله. لكن إذا كانوا كثيرين، إذا كان عدد كبير، فيمكن أن يتكلم هو بحيث يسمع من حوله، ويكون هناك من ينبه مثل الحرم. الآن الحرم لو الإمام مثلا واحد هو الذي ينبهنا للركوع والسجود، ما في عندنا مكبر صوت، كيف من هنا يدري أن الإمام ركع أو سجد أو كذا؟ لا. فهذه أمور يسأل بعض الإخوان، يقول هذا المنبه، هذا المنبه لينبه الناس. فلو مثلا الآن نحن نسمع صوت الإمام بكون وجود مكبر الصوت، لو أن مكبر الصوت قد انخفض أو وقف، فكيف نعرف ركوعا من سجود وقياما من سلام؟ فهذه أمور شرعية نبع إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما سيأتينا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس، وأبو بكر يرفع صوته بالتكبير ليسمع من يصلي مع رسول الله. الإمام يرفع صوته بحيث يسمع من حوله، وليس بإمكانه أن يسمع جميع من في المسجد، فيكون هناك من ينبه ولو كثر، يعني لو كثر التنبيه. ذكروا عن الإمام البخاري رحمه الله وهو يلقي على طلبه الدروس في بخارى، لأن عددا من المنبهين إذا تكلم الشيخ بكلمة رفع صوته، والطالب هنا وآخر هنا وثالث هنا، في جميع أرجاء المكان الذي يجلس فيه الإمام، لأنه ما في مكبر الصوت ولا في مدرفونات ولا شيء من هذا القبيل. والشيخ اللي هو أبو عبد الله محمد إسماعيل البخاري لا يمكن أن يسمع نطقه من حضر، وإنما ينبه بعض الطلبة لما يقول الشيخ والبعض الآخر يكتب. نعم. وتسليمة الأولى ليقتدي به المأموم بخلاف التسليمة الثانية والتحميد. وتسليمة أولى يعني يرفع الإمام، يسن أن يرفع صوته بالتسليمة الأولى، يقول السلام عليكم ورحمة الله. لماذا؟ لأجل المأمومين يقتدون. الثانية لو لم يرفع بها صوته، لأن الناس عرفوا أن الإمام قد خرج من الصلاة، فعندنا تسليمتين، تسليمة أولى ليقتدي به المأمومون، وتسليمة ثانية متممة، لكن يسن أن يرفع صوته بالتسليمة الأولى ليعرف المصلون بأن الإمام قد خرج من الصلاة. نعم. وتسليمة أولى ليقتدي به المأموم بخلاف التسليمة الثانية والتحميد. وسنة جهره أيضا بقراءة في صلاة جهرية بحيث يسمع الإمام بالتكبير جهره، يعني عندنا صلاة المغرب جهرية، وصلاة العشاء جهرية، وصلاة الفجر جهرية، فيسن أن يرفع صوته ليسمع من خلفه القراءة، لأن القرآن نزل ليتدبر وليستفاد منه وليتعلم الإنسان منه الحكمة والموعظة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي في ضلال واسع. فالإمام يقرأ ويرفع صوته لأجل أن يسمع من خلفه ليستفيد. أما الصلاة السرية فهو يقرأ بينه وبين نفسه لا يسمع أحدا. نعم. وسن جهره أيضا بقراءة في صلاة جهرية حيث يسمع الإمام بالتكبير والتسميع والتسليمة الأولى والقراءة. يعني يسمع من خلفه بالتكبير ويسمعهم بالتسليم ويسمعهم التسليمة الأولى ليخرجوا من الصلاة. نعم. والتسليمة الأولى والقراءة بالجهرية من خلفه ليتابعوه ويحصل لهم استماع، يعني الجماعة اللي خلفه ليتابعوه، انتهى من القراءة ركع يركعوا معه، سلم ليسلموا، سجد ليسجدوا، رفع ليرفعوا. الإمام ساجد ونحن ساجد، لو قام ورفع وكبر بصوت منخفض يدرينا أن الإمام قام، يمكن يجلسون الجماعة ما شاء الله من خبر، لكن إذا قال الله أكبر قاموا. نعم. ويحصل لهم استماع قراءته وأدنى أي أدنى جهر الإمام بذلك. يعني يبين لنا رحمه الله الجهر، هل يرفع صوته عالي ولا صوت منخفض؟ الله أكبر أو الله أكبر، كلم لا هذا ولا ذاك، بقدر ما يحصل المطلوب، والمطلوب يحصل بإسماع من خلفه. فإذا أسمعهم كفى، لا بصوت مرتفع ولا بصوت منخفض. نعم. وأدنى أي أدنى جهر الإمام بذلك سماع غيره من المأمومين، ويسن إسرار غيره، يعني غير الإمام. الإمام قلنا يرفع صوته، هذه من التعليمات، من الأمور التي ينبغي أن الإنسان أن يتخلى بها في صلاته. فإذا كان إمام قال الله أكبر، إذا كان مأموم كبر صوته الله. لو أن الإمام قال الله أكبر بعدين الجماعة ضجوا كلهم الله، صار يعني أمور يعني غير غير غير مناسبة. وإنما يكبر الإمام لأن هناك هدف من تكبير الإمام وفائدة، وهي إسماع من خلفه. بينما المأموم يكبر لنفسه ويكبر سرا فيقول الله أكبر. نعم. ويسن إسرار غيره، إسرار غيره يعني غير الإمام. غير الإمام من هو؟ هو المأموم والمنفرد. إذا كنت أصلي وحدي ما في داعي أن أرفع صوتي الله أكبر، أكبر بصوت منخفض لأني أصلي وحدي. إذا كنت مأموما وكبر الإمام فأنا كذلك أصلي وحدي، ولا بل أنا كذلك لا أرفع صوتي. نعم. ويسن إسرار غيره أي الإمام وهو المنفرد والمأموم بتكبير وتسميع وسلام كغيرها. يعني سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، السلام عليك، كلها بصوت منخفض. نعم. وفي الجهر والإخفاء بالقراءة في الصلاة، يعني لا يجهر بالقراءة وإنما يخطب. نعم. وكره جهر مأموم في صلاة بقول منها، يعني يكره جهر المأموم. إذا قال الإمام الله أكبر قال المأموم الله أكبر صوت مرتفع، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال المأموم ربنا لك الحمد أو ربنا لك الحمد، لا صوت منخفض. نعم. وكره جهر مأموم في صلاة بقول منها إلا بتكبير وتحميد وسلام لحاجة. لحاجة. نعم. لأن لم يكن الإمام اسمع لم يمكن الإمام أن يسمع، المأموم يرفع صوته ليسمع بقية الصفوف ممن يقتدون بالإمام. نعم. لأن لم يمكن الإمام اسماع جميعهم لنحو بعد وكثرة، فيسن جهر بعض المأمومين بذلك. فيسن أن يجهر بعض المأمومين ليسمع بقية الصفوف. لو قال الإمام مثلا الإمام يرفع صوته بالتكبير ويسمع خمسة صفوف، فيقوم بعد الخامس رجل يقول الله أكبر، وهذا الذي بعد الصف الخامس يسمع 10 صفوف، فيأتي الثالث ويقول الله أكبر، وهكذا يسمع بعضهم بعضا. وأنا أذكر كنا في مسجد وقبل وجود المكبرات وكذا، فالإمام يصلي بنا ويرفع صوته، وقد أعد شخص بينه وبين الإمام 10 صفوف، إذا سمع الإمام يقول الله أكبر رفع صوته، فابتدى به من في آخر المسجد وهكذا. نعم. فيسن جهر بعض المأمومين بذلك ليسمع من لا يسمع الإمام، لحديث جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى أبو بكر رضي الله عنه خلفه. نعم. خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا، متفق عليه. وظاهر محمد أبو بكر ما اسمه يا بني؟ أبو بكر اسمه نسيت؟ أبو بكر اسمه ما اسمه هو؟ وأبوك؟ أبو قحافة. أبو أبو قحافة كنيته هذا مو اسم كنية، لأن الكنية قلنا ما صدرت بأب أو أم. واللقب الصديق مثلا، العالم، الدكتور، الكذا كذا، والاسم محمد وعلي وإلى آخره، لكن اسمه هو أبو جعفر. اسمه عثمان، والد أبو بكر اسمه عثمان، ويقال له أبو قحافة، وأبو قحافة كنية، وهذا من العلم، لأن العلم اسما أتى وكنية ولقبا، واسما أتى وكنية ولقبا، وأخيرا ذا انصواب صاحبا. واسم أبي بكر قلنا لا، أبو عثمان. نعم يا بني، ما اسمه هو أبو بكر؟ نعم، أبوه اسمه أبو قحافة كنيته، واسمه عثمان، وأبو بكر اسمه هو. نعم نعم، عبد الله، اسمه عبد الله، اسمه عبد الله. لا يا محمد، ما يصلح ننسى الاسم هذا. نعم، وأبو هريرة وش اسمه محمد؟ يلا آخر كلام. عبد الرحمن. إيه. من الصخر على الدوس. إيه. لو نسيت كان يبي نقول لك. لا تتق. نعم. وظاهره لا تبطل الصلاة به وإن قصد به الإعلام. نعم. لأنه لمصلحة الصلاة، وقد أوضحته أوضحته في الحاشية بكلام ابن نصر الله. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.